بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 14 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم، هذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الأصل الأول معرفة العبد لربه تبارك وتعالى، والأصل الثاني معرفة العبد لدينه وهو الإسلام، والثالث هو معرفة العبد لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو أن يعرف المسلم دينه الذي شرع الله عز وجل، وهو الإسلام. والإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو الدين الحق، وهو الذي شرعه الله لهذه الأمة ولمن قبلها من الأمم. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بأن يعلم الأدلة الدالة على دين الإسلام وعلى ما شرع الله عز وجل فيه، ليكون على بصيرة وعلى بينة من دينه. وهذا لا يعني تحريم التقليد والمنع من التقليد، ولكن العلماء رحمهم الله عندما يوجهون الناس يوجهونهم إلى الأكمل والأفضل، مثل أن يأمروهم بالعمل بالكتاب والسنة. ولا شك أن الكثير من الناس يضعف عن العمل بالكتاب والسنة، لكن ضعف الناس عن هذا الأمر لا يكون موجبا لعدم توجيههم إليه، فيوجه الناس إلى الدين الحق، ويوجه الناس إلى ما شرع لهم. ثم بعد ذلك إذا ضعف من يضعف عن هذا الأمر فهو معذور عند الله تبارك وتعالى. فقوله معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا المشروع في حق المسلم أن يتعلم دينه، وأن يعرف ما أوجب الله عليه، وأن يعرف الأدلة الدالة على هذا الدين. فإذا عجز عن ذلك ولم يكن له قدرة على معرفة الأدلة، فإنه يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الذي وجه إليه الشيخ رحمه الله ينبغي أن يفهم على وجهه، لأن بعض الطلبة المتأخرين استشكل هذا الأمر وظن أن هذا موافق لقول أهل الكلام، وهو تحريم التقليد في مسائل الاعتقاد. وأهل السنة يقولون بأن المسلم يجب عليه أن يعرف اعتقاده وأن يتعلم الأدلة الدالة عليه، لكن إن عجز عن ذلك لا يقولون كما يقول أهل الكلام لا يصح إيمان المقلد. أهل الكلام يقولون لا يصح إيمان المقلد، لا بد من النظر أو القصد إلى النظر، وهذا لا يقوله أحد من أئمة أهل السنة، لا الشيخ ولا غيره من أهل العلم. ولكن عندما يدعون الناس إلى ما أوجب الله عليهم يوجهونهم إلى العمل بالكتاب وإلى تدبر الكتاب، كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، هذا مخاطب به الأمة كلها. ولكن من عجز عن التدبر ومن عجز عن التفقه فلا نقول أنه يعمل رأيه في استنباط الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما فرضه كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن عجز عن شيء من معرفة الشرع فإنه يسأل أهل العلم، وإذا أفتوه بشيء وعمل به فإيمانه صحيح برجوعه لأهل العلم كما هو مقرر عند الأئمة. ولهذا ذكر الأئمة الكبار كالإمام البخاري أنه أدرك 1000 من علماء الأمصار على هذه العقيدة ثم ذكرها، وكذلك الإمام أحمد ذكر في عقيدته قال أدركنا أهل العلم، وكذلك غيرهما من العلماء كانوا يقولون هذا الذي أدركنا عليه السلف، هذا الذي أدركنا عليه الصحابة. فهذا مما يدل على أنهم يرجعون لأقوال الأئمة ويأخذون بأقوالهم. وكذلك الإمام الطبري في مسألة اللفظ قال ليس لنا إمام نقول بقوله وبقول أحمد نقول. وكذلك أبو الحسن الأشعري لما تاب عن عقيدته التي كان عليها رجع إلى عقيدة أهل السنة، قال وبقول الإمام أحمد نقول فإنه الإمام المبجل، ثم ذكر عقيدته. فهذا يدل على أن الأئمة يرون أن من عجز عن شيء من العلم وسأل العلماء وأفتوه بأمر فإنه يجب عليه امتثال ذلك الأمر وإيمانه بهذا صحيح. ولهذا يشكل على كثير من العامة بعض الأسماء والصفات وبعض ما جاء فيها من المسائل التي قد تكون من المسائل الدقيقة، مثل مسألة الحرف ومسألة الصوت ومسألة اللفظ إلى غيرها من المسائل الدقيقة، فيرجع العامة وطلاب العلم الصغار إلى العلماء ويستفصلون عن عقيدة أهل السنة في هذه المسائل فيجيبونهم، فإذا أجابوهم وجب عليهم العمل بأقوال العلماء، لأن أقوال العلماء وفتاواهم لا يعمل بها لأنها أقوال العلماء، ولكن لأن العلماء أعرفوا بالشرع فيعمل بأقوالهم لأنهم أعرف بالشرع، ولأن العامي يطلب دينه من الكتاب والسنة، ولكن لا سبيل له لفهم الكتاب والسنة فيسأل من يعلم. ولذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هم أهل العلم، ثم قال إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآية على وجازتها في ألفاظها إلا أنها مشتملة على قواعد عظيمة، في الاجتهاد والتقليد. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، هذا دليل على وجوب الرجوع لأهل العلم وسؤالهم. ولم يذكر الله عز وجل مسألة دون مسألة كما يفرق أهل الكلام، يقولون السؤال في مسائل الفروع، وأما مسائل الأصول فيجب فيها النظر. فالله عز وجل ذكر اللفظ هذا على سبيل العموم، وعمومات الكتاب والسنة لا يجوز أن تخصص إلا بمخصص من الأدلة. قال فاسألوا أهل الذكر، فأطلق السؤال ولم يقيده بمسألة دون مسألة. ثم أمر العام بالسؤال وأرشده إلى من يسأل، فاسألوا أهل الذكر، سائل ومسؤول، السائل هو العام والمسؤول أهل العلم وهم أهل الذكر. ثم جاء شرط التقليد، متى يجوز الإنسان يقلد العلماء؟ إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون يعني لا تعلمون الأدلة ولا تعلمون وجوه الاستنباط ولا القدرة على فهم دلالات النصوص، فاسألوا أهل العلم. ومفهوم المخالفة من قوله إن كنتم لا تعلمون أن معنى ذلك إن كنتم تعلمون فلا تسألوا، وإنما اعملوا بعلمكم بما علمتم من الكتاب والسنة. فهي آية عظيمة تبين ضوابط التقليد، ومن الذي يسأل ومن الذي يسأل. وهذا موافق لما ذكره العلماء في شروط الاجتهاد والتقليد، وهو معتقد أهل السنة أن المقلد يجوز له التقليد إن كان لا يعلم ويسأل أهل العلم لأنهم أعرف بالأدلة. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن فرض العام التقليد، هذا فرضه، لا يقال له انظر في النصوص واعمل بما دلت عليه، لأنه يخطئ في فهمها، والنصوص تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى فهم وتحتاج إلى معرفة كثير من المسائل. كما قال العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يفسر القرآن حتى يعلم الناسخ من المنسوخ، ويعلم أسباب النزول، ويعلم لغة العرب، ويعلم دلالات النصوص، ويعلم دلالة السياق والسباق، ودلالة المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وأقوال السلف. فلا يستقل بفهمه في فهم النصوص. ولهذا لما حصل الخلل في هذا الباب لطائفة للأمة عبرة وموعظة فيها وفي مسلكها، وهم الخوارج. الخوارج كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يلقبون بالقراء، ولكنهم انحرفوا هذا الانحراف العظيم فكفروا الأمة، بل كفروا خيار الأمة. بأي طريق؟ بهذا الطريق، جهلوا فأعملوا عقولهم في تفسير النصوص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ يعني قراءة على الألسنة ما بلغت القلوب، ليس لديهم فقه وليس لديهم وعي وليس لديهم إدراك، وإنما يقرؤون ليس لديهم فهم ولم يتفقهوا على الصحابة. ولهذا قال يحتجون بالقرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم. احتجوا على عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه قبل أن يقتلوه وذكروا أشياء، وبين لهم عثمان رضي الله عنه الحجة من كتاب الله ومن السنة، وهو الخليفة الراشد. وعرف الناس ظهور عثمان رضي الله عنه عليهم في الحجة والبرهان، ولكنهم جهلوا فقهه ولم يبلغوا منزلته في العلم، فأساءوا الظن به فخرجوا عليه فقتلوه. ثم في عهد علي رضي الله عنه لما وقع ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم بغير تدبير ومشورة منهم، عندما وقعت موقعة الجمل ثم موقعة صفين، وهذه الفتن إنما أشعلها أهل الفتنة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام ابن العربي أن هذه الحروب لم تقع بتدبير من الصحابة، وإنما أشعلها أهل الفتنة. ففي موقعة صفين التي هي بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما رأى الصحابة الصلح، ورفع أصحاب معاوية المصاحف طلبا للتحكيم، فقبل علي رضي الله عنه ذلك ورضي بأن يحكم عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري في النظر في شأن الخلاف، فلم يحصل اتفاق، فخرج أولئك الخوارج على علي رضي الله عنه وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله. هذا جهل، كيف حكمت الرجال في كتاب الله؟ قالوا إن الرجال يحكمون في كتاب الله. فقال لهم علي رضي الله عنه إن كتاب الله ليس له لسان ناطق، وإنما يحكم به الرجال، الرجال يحكمون بالكتاب لا يحكمون في الكتاب. ففرق بين الأمرين، بين من يحكم بالكتاب وبين من يحكم على الكتاب ويحكم في الكتاب. فهؤلاء يحكمون بما جاء في القرآن، فانظروا إلى هذه المسألة في ظهورها ووضوحها، أنكروها على علي رضي الله عنه ثم كفروه بها. فجهل مركب، جهلوا الحق وزعموا أن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كفر بتحكيم الرجال في كتاب الله، وقالوا إنا لا نرضى بإمرته، وأمروه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام وقاتلوه. هذا الجهل. فمثل هؤلاء نظروا في النصوص وفهموا منها ما لم تدل عليه، وهكذا يزجر كل جاهل أن ينظر في النصوص بمعزل عن الرجوع لأهل العلم، وإنما يرجع للعلماء في تفسير القرآن وفي استنباط الأحكام والأدلة. وهكذا هؤلاء الخارجون في هذه العصور عن الأئمة وعلى ولاة الأمور الذين يستبيحون دماء المسلمين ويقتلونهم ويتقربون إلى الله بسفك دمائهم ويفجرون أنفسهم، هم قاتلون لأنفسهم قاتلون لغيرهم، يقتلون رجال الأمن الذين يقومون على حراسة الأمن وعلى صيانة الأمن وعلى تحقيق هذا الأمن للمسلمين، الذين أوكل لهم ولي الأمر هذه المهمة العظيمة، يستبيحون دماءهم ويقتلونهم بحجة أنهم مصيبون وأنهم مجاهدون في سبيل الله، وهذا جهاد في سبيل الشيطان، كما قال علي رضي الله عنه وهو الخبير بهم لما قاتلهم علي رضي الله عنه، قال لأصحابه قاتلوهم فوالله لا ينجو منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة، فما نجا منهم إلا أقل من عشرة، ثمانية أفراد، وما قتل من أصحاب علي إلا مثل ذلك، يعني مثل ذلك العدد القليل. ثم لما رآهم في أرض المعركة قتلى قال: غركم من أخرجكم؟ قال من سمعه: يا أمير المؤمنين، من الذي غرهم؟ قال: الشيطان. الشيطان لبس عليهم وأغراهم بهذه الفتنة حتى قاتلوا خيار الأمة وكفروهم، ولا يزالون إلى اليوم يكفرون حكام المسلمين وعلماءهم. نعم، قد توجد أخطاء في البشر وما سلم أحد من الأخطاء، لكن ليس كل خطأ مكفر، وكثير من ما يدعيه بعض هؤلاء من الأخطاء هي ليست بأخطاء، وإنما هناك اجتهاد وهناك فقه يتعلق بسياسة الأمة ومراعاة المصالح والمفاسد، فيراعيها بعض الحكام فيكفرونهم بذلك ويكفرون العلماء. والنظر في هذه المسائل، في مسائل التكفير وفي غير من هذه المسائل العظيمة، ليس لهؤلاء، وإنما للعلماء الذين ينظرون في حال من انحرف من المسلمين والأخطاء التي وقعت فيعالجونها ويناصحون المخطئين وينبهونهم على خطورة الأخطاء، لا يكون لهؤلاء الذين لا يفقهون الأدلة ولا يفقهون دلالاتها، فيحدث في هذه الأمة هذه الفتنة العظيمة. هذه عبرة وموعظة لمن أعمل فهمه في فهم النصوص من غير تأهيل ومن غير قدرة على الاجتهاد. والاجتهاد له شرطان: الشرط الأول أهلية المجتهد، والثاني أن يجتهد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم، من الحاكم؟ المؤهل الذي يقوم بالنظر في قضايا الأمة، من الإمام والقاضي والمفتي، إذا اجتهد. أيضا هذا شرط الاجتهاد، لو وجد عالم من أهل الاجتهاد وما اجتهد في جمع النصوص ولا في فهم الأدلة فإنه مقصر. فلا بد من أهلية الاجتهاد أن يكون الناظر من أهل العلم والاجتهاد، والأمر الثاني أن يبذل الوسع. ولهذا فالجهاد والاجتهاد، هذه المادة مادة جهد مأخوذة من بذل الوسع حتى يبلغ الإنسان الجهد في عمله، فسمي الاجتهاد والجهاد من هذه المادة، أن يستفرغ جهده ووسعه في فهم هذه المسألة، ثم بعد ذلك يذكر ما يفتح الله به عليه، فإذا أصاب له أجران: أجر على إصابته وأجر على اجتهاده، وإذا أخطأ له أجر واحد: أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. فهذا معنى قول الإمام رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم بعد ذلك عرف الإسلام، قال: وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذه العبارة مأخوذة من الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي من أفضل ما قيل في تفسيري وفي شرحي وفي بيان حد الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ومعنى الاستسلام التسليم التام بالقلب والجوارح لله بالتوحيد. ومنه سمي الإسلام إسلاما لأن المؤمن يسلم قلبه لله ويرضى بأحكام الله، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من قبول الشرع ولا بد من تسليم القلوب له. وأعظم الاستسلام والتسليم هو للتوحيد، توحيد الله، وهو أن يوحد المؤمن ربه تبارك وتعالى في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وأن يكون مسلما لله بحق، ليس في قلبه دخن وليس في قلبه شك أن هذا الدين هو الدين الحق، وأن التوحيد يجب أن يكون خالصا لله. هذا معنى الاستسلام لله بالتوحيد، لا بمجرد قول اللسان. فالمنافقون يقولون بألسنتهم كلمة التوحيد لكنهم لا ينتفعون بها، لأنهم لم يسلموا بقلوبهم ولم يؤمنوا بقلوبهم. فلا بد من إيمان اللسان والقلب والجوارح. ينطق المسلم بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون مؤمنا بقلبه مستسلما منقادا لها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهل شفاعته يوم القيامة قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، وفي بعض الروايات خالصا من قلبه، لا مجرد أن يقولها بلسانه وفي القلب ما فيه. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الانقياد على قسمين: انقياد القلوب وانقياد الجوارح. انقياد القلوب أن يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات بعد التوحيد، وهذا الانقياد أصلا في الدين. فلا يصح إسلام المسلم حتى يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، ثم بعد ذلك يتم إيمانه بامتثال ذلك في العمل، بأن يعمل بما اعتقد فيعمل بالواجبات ويترك المحرمات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الواجب هو اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ثم امتثال ذلك في العمل، بأن يعمل بالواجب ويترك المحرم. قال: فإذا اعتقد وجوب الواجبات واعتقد تحريم المحرمات وترك العمل فإنه لا يكفر، لأن معه نصف الواجب، وهذا في سائر الواجبات ما عدا أركان الإسلام، فإن فيها خلافا بين أهل العلم إن تركها تهاونا هل يكفر أم لا. وأرجح ما يكون من أقوال أهل العلم هو اعتقاد كفر تارك الصلاة فإنه يكفر وإن اعتقد وجوبها، وما عدا ذلك فالصحيح أنه لا يكفر بتركها. وأما بعد ما جاء بعد أركان الإسلام من الواجبات فمتى ما اعتقد وجوبها واعتقد تحريم المحرمات فإنه لا يكفر بترك هذه الواجبات ولا بفعل المحرمات عند أهل السنة. وهذه المسألة هي التي نشأ فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة والوعيدية. فالوعيدية يكفرون من قصر في شيء من الواجبات وارتكب المحرمات، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا لا بد من انقياد القلب والجوارح، وهذا الانقياد كما ذكرنا في الاعتقاد لا بد منه، فمتى ما استباح بعض المحرمات فإنه يكفر بذلك، ومتى ما اعتقد عدم وجوب الواجبات أو عدم وجوب بعض الواجبات فإنه أيضا يكفر بذلك. إذن هذا هو الانقياد، الانقياد لله بالطاعة، معتقدا وجوب الواجبات ومعتقدا تحريم المحرمات، ممتثلا لاعتقاده بفعل الواجب وترك المحرم. الجملة الثالثة من التعريف والبراءة من الشرك وأهله. الجملتان الأولى والثانية متعلقة بالتقرير، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا عمل الإنسان في نفسه وتقريره لدينه. ثم لا بد له من موقف آخر، وهو الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك ومن أهله. فلا يصح الإيمان إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لأنه لو آمن ووحد ولم يتبرى من المشركين ولم يتبرى من دينهم فلا يصح إسلامه بذلك، حتى يعتقد كفر المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما افتخر خطيب قريش بعد أن ظنوا أنهم قد انتصروا يوم أحد، فقال قائلهم أعلوا هبل، وافتخروا بما ادعوا من النصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه أن ينادي لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا هو فرقان ما بين المؤمن وغيره، من قتل على الإيمان وفي الجهاد في سبيل الله فهو في الجنة، ومن قتل في الشرك وعلى الشرك فهو في النار. فلا بد أن يعتقد المسلم البراءة من الشرك بكل صوره، شرك أهل الأوثان وشرك أهل الأديان الباطلة من يهودية ونصرانية وصابئة ومجوسية، كل من انتسب للأديان سواء كانت هذه الأديان صحيحة أو باطلة، أقصد صحيحة أن أصلها صحيح، فإن اليهودية أصل دينهم التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، والنصارى أصل دينهم الشريعة التي أنزل الله بها الإنجيل، لكنهم غيروا وحرفوا كتبهم، ثم بعد ذلك نسخت هذه الكتب والأديان كلها بدين محمد صلى الله عليه وسلم وبهذه الشريعة. فلا يسع أحد من اليهود والنصارى إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يدخل في دينه فهو كافر، ولو كان مؤمنا بموسى من قبله وبعيسى. البراءة من الشرك وأهله، تبرى من الشرك ومن كل صور الشرك والكفر، وكذلك يتبرى من أهله، ليس مجرد البراءة من الشرك، بل لا بد من البراءة من أهله، ويعتقد أنهم على الشرك، ويعتقد أنهم كفروا بدين الله، وأنهم إن ماتوا على ما هم عليه أنهم مخلدون في نار جهنم. فلا يصح الإيمان إلا بهذا. وأما من دخل في هذا الدين ويقول الإسلام صحيح واليهودية الصحيحة والنصرانية الصحيحة، وكل من عبد إلها يعتقد أنه إلهه فدينه صحيح، هذا ما دخل في الإسلام، لأنه يصوب كل الأديان الباطنة، وهذا ما يدعيه الآن أصحاب وحدة الأديان وما يدعيه بعض من يدعي تصويب الأديان، وأن كل من عبد الله بطريقة، كل من عبد الله أو عبد غيره بطريقة فهو عابد لما يعتقد أنه إله، حتى قال بعض الزنادقة كل من عبد إلها يدين له بهذا الدين فهو على دين صحيح. هذا باطل. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف يكون من عبد غير الله؟ المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الدين وقاتلهم واستباح دماءهم وتبرأ منهم، وفيهم من هو من أقرب الناس إليه من أعمامه، كانوا على دين، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، يعبدون الله ويعبدون الأصنام، فما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما داموا أنه يعبدون الله في بعض أحوالهم أنهم مسلمون. لا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة من الشرك ومن أهله واعتقاد أن هؤلاء كلهم كفار مشركون، وأن الدين الصحيح هو دين الإسلام، يدخل فيه بالنطق بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ينقاد لهذا الدين ظاهرا وباطنا في توحيده وفي امتثاله لطاعة الله. أما إذا كمل انقياده وصح انقياده ثم وقع في شيء من المعاصي والذنوب التي لا تكفر، ويعلم أن هذه من الذنوب والخطايا التي يعلم أنها من ذنوبه ويستغفر الله منها، فهذا ليس بمشرك وليس بكافر، وإنما هو عاصي. وأهل السنة يفرقون بين الكفر وبين ما دونه من المعاصي من الكبائر والصغائر. إذن هذا هو تعريف الإسلام بهذه الجمل الثلاث، وهي من الأمور الموضحة لحقيقة الإسلام ولحقيقة هذا الدين العظيم الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، أسئلة كثيرة عن التقليد والاجتهاد. السائل يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يوجد مرتبة بين المقلد والمجتهد؟ وهل يجوز لطالب العلم أن يكون مقلدا؟ نعم، هناك مرتبة، هناك المجتهد المطلق وهناك المقلد المطلق، وبينهما مجتهد من وجه مقلد من وجه، وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس حتى العلماء كما تلاحظون، يتكلم في مسألة ويتوقف في مسألة ويسأل غيره ويقول للناس اسألوا غيري، فهذا ليس مجتهد الاجتهاد المطلق، وإنما إذا أشكل عليه شيء رجع لمن هو أعلم منه وسأله. وحال أكثر الناس، أعني العلماء وطلاب العلم، على هذا الأمر، فهو يعرف مثلا الأدلة على التوحيد، ويعرف الأدلة على الطاعات والواجبات، ويعرف المحرمات والأدلة عليها، لكن تخفى عليه بعض المسائل فيرجع للعلماء، فيكون مجتهدا بحسب ما بلغه علمه وأدى إليه اجتهاده في فهم الأدلة، ويكون مقلدا من جهة أخرى، وهو قصور فهمه وعلمه عن فهم هذه المسائل، كما قال الطبري، الطبري إمام، لكن مسألة اللفظ